لنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم نسألك في مقامنا هذا من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك اللهم ربنا ما سألك محمد عليه الصلاة والسلام ونعوذ بك مما استعاذ منه محمد عليه الصلاة والسلام فآتنا اللهم رشدنا واربط على قلوبنا واملأها نورا وإيمانا ويقينا وأوزعنا عملا بالصالحات وأوزعنا سبيل النبيين وأوزعنا أثر خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام واكفنا شرور أنفسنا وشرور أعدائنا اللهم ربنا انصرنا بهذا الدين وانصر هذا الدين بنا واجعلنا من عبادك المقربين المخلصين اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين آمين. هذا اليوم السادس والعشرون من ذي الحجة من العام الثالث والثلاثين من المئة الرابعة وهذا الدرس التاسع والستون بعد المئة من دروس سورة البقرة أعاننا الله على علمها وعلى العمل بها وسائر الكتاب آمين. في الدرس الفائت كنا عند يا بني إسرائيل ووقوفا لازما على أن نتدبر ما ينفعنا بهذا الكتاب وكل من تدبر هذا الكتاب يريد وجه الله بإحسان نفع لا محالة ومن جاء يبتغي فيه الضلالة ويبتغي فيه الفتنة فلا نفعه الله ولا ينتفع أبدا والله يعلم المفسد من المصلح. فيا بني إسرائيل قلنا هذه الآية الأربعون قبلها في رأس الصفحة التي بين أيدينا قلنا اهبطوا منها جميعا الكلام لآدم وزوجه وإبليس فكان الأمر أن اهبطوا ثم يا بني إسرائيل هذا للمتدبر العاقل من أول القرآن من أول الحدث واضح أن الأمر من الأصل قلنا لكم يا بني آدم يا بني إسرائيل القرآن ليس فيه نداء إلا هذان النداءان أبدا يا بني آدم أنا بقصد يعني نداء أمة يا بني آدم يا بني إسرائيل ما في يا بني فلان إلا هذا هذا الحصر لا يعني إلا المتدبر المؤمن بحكمة الله الذي لا يتدبر ولا يؤمن بحكمة الله ماذا يعني كانت يا بني آدم ولا يا بني إسرائيل كانت أربعا أربعة يعني العجيب أن النداء يا بني آدم أربع مرات يا بني إسرائيل أربع مرات على القرآن كله مرة أنا قلت هذا من قبل وسأل أخ قال بل خمسة يا بني آدم يا بني آدم أربع في الأعراف وواحدة في ياسين ألم أعهد إليكم يا بني آدم. فهو أحصى هذه. هل لما لم نحصها؟ قلنا نداء. لما يقول الله تبارك اسمه في الأعراف: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، يا بني آدم خذوا زينتكم، يا بني آدم إما يأتينكم رسل مني. هذا النداء. بالمقابل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. طيب، فما بال التي في ياسين؟ التي في ياسين خطاب: ألم أعهد إليكم يا بني آدم. فالنداء يكون بالابتداء، يعني يا موسى ناديناه أن يا موسى، واضح؟ فيكون نداء إذا كان ابتداء فنادى ثم قل ما تشاء. إنما كنت بكلمك فقلت لك: ألم أعطك، ألم أقل لك يا خالد ألا تقل كذا؟ فهذا سؤال واستفهام وخطاب وليس نداء. معرض النداء في الخطاب على التخصيص، على التخصيص، واضح؟ فهو ليه قال لك؟ إنما هو كان خطاب، يقول لك: ألم أفعل، أنا ما ناديتك. بينما لو كان: يا بني آدم ألم أعهد إليكم، صار نداء، واضح؟ النداء يكون ابتداء. طيب، فلما لم نجد في القرآن إلا يا بني آدم، يا بني إسرائيل أربعا أربعا، وقفنا على الآن. إحنا نقول هذا لأننا نريد أن نتعلم ما معنى إسرائيل. الدرس الفائت وقفنا عنده أن من سبق قال فيها، قالوا فيها خمسة، وعليكم السلام، أقوال. منها أنه عبد الله، يا إسرائيل إيل أو إل يراد بها الله، وإسرائيل عبد الله. فقال القائل يعني، وينسبون هذا القول إلى ابن عباس رضي الله عنهما، لأن احنا لسنا في معرض يعني تحقيق الأسانيد، لأن كذب على نبي الله فأيسر أن يكذب على ابن عباس. يعني في كتاب اسمه تنوير المقباس في تفسير ابن عباس، هو جمع هذا يعني لم يكتبه، ولكن جمع من تفاسيره. هذا مضرب مثل، مضرب مثل لاحتواء الكذب على الصديقين والصحابة. كل من قال قال ابن عباس يحشونه في قال ابن عباس. ها؟ يعني السدي عن أبي صالح عن ابن عباس، هذه من الأسانيد. السدي، السدي الصغير بيقولوا له، معروف بالتدليس والكذب. فالسدي قال: كل ما حدثتكم عن أبي صالح عن ابن عباس كله كذب. إلى الآن بيقولوا السدي عن أبي صالح عن ابن عباس. فهذا من يسير، قل قال ابن عباس، أول شيء أثبت العرشة ثم انقش، يعني إن قال ابن عباس أو لم يقل رضي الله عنه. وبعدين ما تقولوا، ما يظن الناس أننا نخالف ابن عباس؟ تالله إنني رأيت الثابتات عن الصاحب والصاحبين والثلاثة، ثابتات الأسانيد ثم يخالفها المفسرون. يجي يقول لك: خالفت ابن عباس؟ تخالفتم ابن عباس وابن مسعود وعلي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب وأبا بكر، هذا موجود عندهم، عدا يخالف نبي الله عليه الصلاة والسلام. يعني النبي عليه الصلاة والسلام في عندنا في القرآن: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. عندنا حديث صحيح عن نبي الله عليه الصلاة والسلام قال: يكشف ربنا عن ساقه فيخر الناس سجدا. هذا الحديث بسند صحيح لا مرية في السند. طيب، فأولى تأويل يكشف عن ساق، يكشف ربنا عن ساق، هذا أولى بهذا، هذا التأويل كلام النبي أولى بهذا. أخذوا به، دفعوا هذا الحديث ولم يقولوا بهذا الحديث، وقالوا بقول ابن عباس أنها شدة الكرب. طيب، وقول نبي الله عليه الصلاة والسلام تأولوا، وهذا القول للشاب هذا ابن العتب هذا العتيبي، هذا قولوا هاي حديث صحيح. ماذا فعل به العلماء؟ قبلوه على وجهه ولا تأولوا؟ ولا تأولوا؟ تأولوا وأخذوا بأقوال قد يكون قالها ابن عباس. لأن مما ينسب لابن عباس أن يا إسرائيل أو بني إسرائيل، إسرائيل معناها عنده عبد الله. وأنا بنظر في يعني في جهدهم، قالوا كأن جبريل، قالوا وجبريل معناها عبد الله. طب إسرائيل عبد الله، طب إسماعيل عبد الله، وبعدين يعني أنت بتقول جبريل عبد الله، طب وإسرائيل؟ هذه جبارة، هذه من أسرة. ليه؟ ليست من أسرة، إنما قالك الثنتين عبد الله. هذا قول الثاني الإنسان، إسرائيل معناها الإنسان. قول الثالث المهاجر. قول الرابع الصفي. فاللي بيقول لك أنك خالفت المفسرين، خالفت اختلاف المفسرين. حين يتفق المفسرون عن أصحاب نبي الله، تالله لن أخالف، بس هات إجماع أصحاب نبي الله واتباع العلماء، أتبع مع العلماء. إنما لا يتفقون وليس عندهم محقق أصلا ينسبوه إلى أصحاب نبي الله لزاما. طيب ابن عباس قال عبد الله، فاللي قال المهاجر لما خالف ابن عباس؟ مش ابن عباس اللي قال الأربعة، ابن عباس قال عبد الله. طيب اللي قال المهاجر لما خالف ابن عباس؟ إن كان يعلم فخالف مصيبة، وإن كان لا يعلم أقوال الصحابة مصيبة. كيف يفسرون وهم لا يعلمون أقوال الصحابة؟ ألم يقولوا أنه لا ينبغي التفسير إلا بعد علم، جمع الناسخ والمنسوخ وجهالات العرب وأشعار العرب؟ الآن إن كان يعلم قول ابن عباس بما خالفه، وإن لم يكن يعلم بما فسر؟ الإنسان اللي قال بهذا القول لما خالف قول ابن عباس؟ واضح. طيب قلنا هذا المهم، لا يكفي أن تقول المهاجر الإنسان الصفي عبد الله القوي المقاتل الأول الآخر، هذا لا يقدم ولا يؤخر. عليك بالبينة، حين تريد أن تقول شيئا ائت ببين. إذا قلت جبريل من القوة، أو وجاء من قال جبريل من العبودية، قلنا لهذا هاتي بينتك، وقلنا لهذا هاتي بينتك. من تراهما أسعد بالبينة؟ اللي قال القوة، لأن الجبرة جبارة أقرب أن يكون في القوة من أن يكون في العبادة، ولا لا أخوان؟ أليس من أسماء الله الجبار ذو العزة والجبروت؟ تنين عرفتم جبريل بقوته، علمه شديد القوة كما قال الله تبارك اسمه، والله أهلك بجبريل أمم، وبنو إسرائيل يهود كانوا يكرهون جبريل لأنه أهلك الأمم، وهذا عدوهم. ليه؟ لأنه كان يهلك الأمم وكانوا يخافون سيرة جبريل عليه الصلاة والسلام. جيد أخوان، فإن قلت العبادة، ما الأنبياء كلهم عباد والملائكة كلهم عباد كما قال الله، بل عباد مكرمون كلهم، ميكائيل جبريل إسرافيل مالك كلهم عباد، فماذا استجد في جبريل؟ شيخ أخوان، ففي جبريل، فأي قائل منهم في قول عليه يأتي ببينة. يعني لما أن نقول عمران، قلنا إما أن تقف على عمارة من العمر أو عمارة من عمارة بيوت الله، كلاهما مأذون. إنما أن تقول بل هي في لبن الناقة أقرب، يعني قلت أن عمران هذا شيء يخص لبن النوق، قلنا عمارة فهمنا من العمر، معمر يعمر شيء، إنما يعمر مساجد الله، ففهمنا أنها إما في عمارة بيوت الله أو من التعمير في العمر، ومن نعمره ننكسه في الخلق. واضح أنه العلاقة لازمة. فمن جاء فقال بل هي من لبن النوق، قلنا له بما؟ قال لأن إسرائيل حرم على نفسه لبن الإبل. أين الجذر شيك أخوانا؟ هذا لسان عربي مبين، تختلف الحركة في التصريف فيختلف المعنى. يا بني إسرائيل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. النداء لما قلنا يا بني آدم يا بني إسرائيل، تذكر لما درسنا في بني آدم ماذا كان النداء؟ أن ينادي الله بني آدم 4 نداءات في الدنيا. ألا يعني أن هذا دين؟ ناداك الحكيم تبارك اسمه، نادى بني آدم 4 نداءات وليس 5 أو ليس 6 أو ليس 7، عن علم وحكمة وإحكام. بلى، فماذا كان أول نداء؟ يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس ولباس التقوى ذلك خير. جيد. وقلنا في الدرس أن اللباس الذي أنزله الله ماذا كان؟ العمائم ولا السراويل ولا القمص ولا العباءات؟ من قال بشيء من هذا ألزمناه أن يأتينا بقميص نزل من السماء. يعني أنزل الله الحديد من السماء وليس تأويلا، أنزلنا الحديد من السماء ولو وجدته في الأرض، أنزله من السماء. أنزل الأنعام على وجهها بغير تأويل، وأنزل أبانا آدم وأهبطه. فإذا قلت إن ثمة قميصا نزل من السماء، هات حدثنا به بسنة. إنما اللباس الذي كان هنا درسنا فيه كان من، كما قلنا أخواننا، اللباس في القرآن هذا بسموه المشترك من اللفظ والمعنى. اللباس في القرآن الليلة لباس، شيء نحن ونساؤنا بعضنا لبعض لباس، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، والليلة لباس. شيء أخوان، وين القميص؟ امرأتك لباس لك، أين أزرارها؟ أين عراها؟ ما في. فهذا ليس من التأويل. القرآن علمك أن اللباس يكون قماشا ويكون امرأة ورجلا ويكون ليلة مثلا. فإذا جئت لشيء منها تحديدا تخصيصا عليك البينة. شيء. فلما قلنا بها شيئا قلنا بما سلف من البينات أنها اللباس الذي أنزله الله تبارك اسمه كان من كلماته وهداه، ذلك الذي نزعه عنه الشيطان. لما الشيطان نزع عن آدم وحواء لباسهما وثبتنا أن لم يكن قميصا بدليل أن الله قال في طه لآدم إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، فمن قال إن آدم نزع، إن الشيطان نزع عن آدم قميصه، طب ما الله ضمن لآدم ألا يجوع ولا يعرى، فالآن نزع الشيطان عنه القميص بالتالي اعترى. فلم ينزع الشيطان عن آدم قميصا أبدا. الكلام عن نبي الله عليه الصلاة والسلام أن الشيطان لا يستطيع أن يفتح بابا مغلقا ولا أن يكشف إناء مخمرا، يعني إذا جئت إلى إناء فخمرته يعني وجعلت عليه خمارا لا تستطيع الشياطين أن تزيل القمل ولا أن تفتح بابا مغلقا، ما قلت موصدا يعني لا يلزم أن بالمفاتيح، بس أغلقه هكذا ما بيقدر يفتح الشيطان. طب يأتي الشيطان لآدم في الجنة يفك له قميصه وأزراره وآدم واقف. فبينا هذا أن اللباس الذي نزع من مثل ما قال عليه الصلاة والسلام إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. شيء. فأول نداء كان يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. نداء الثاني يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، هذا الثاني. هل لما يكون النداء الثاني لا يفتننكم الشيطان لك أن تقول لله كيف أتقيه؟ اسمع، فتنة الشيطان لله عليك باللباس الذي أنزلت. أليس الهدى كفاية من فتنة الشيطان؟ أليس هذا الكتاب يحصنك من الشيطان؟ شيء. فبعدما قال قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى، اسمع، طب هاي لباس التقوى سمعتم عن عرى لباس التقوى، عن أزرار قماش التقوى، من أي قماش كان التقوى؟ قال الله لباس التقوى هي لباس. طب ولباس الدين؟ ها. قال وراءها لا يفتننكم الشيطان بعدما أنزل اللباس يواري سوآتكم. فكانت أول كتب الله وكلماته، اسمع ما كان اسمها، توراة، في ألسنة العرب توري، كمان شوف يواري توراة. فأول كتب المفصلة لبني إسرائيل، اسمع، لبني إسرائيل كانت توراة تورية. ف ويعني يحسن أن نذكر في سورة الأعراف هذه الرابعة، إحنا قلنا قد أنزلنا عليكم لا يفتننكم، الثالثة خذوا زينتكم، اسمع النداء الثالث، عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فكان الأمر على، اسمع الآن، على الكساء والطعام والشراب. فقال الله في الحديث الصحيح، اسمع، كلكم ضال إلا من هديته، اسمع، كلكم عار إلا من كسوته، كلكم جائع إلا من أطعمته، كلكم ضال فقد هديته باللباس الذي أنزلته، كلكم عار خذوا زينتكم عند كل مسجد، كلكم جائع وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فنداءات الثلاث أصلا كانت على أمر معلوم منه، مبين منه، واضح أخوانا؟ فلما يقول كلوا واشربوا هذا من أصول الدين أخوانا ولا لا أخوانا؟ هذا من أصل الأصول، حديث نبي الله. طبعا من أين نأتي بالأصول أخوانا؟ من يعني تخاريفنا ولا تخاريف غيرنا من المشايخ والأكابر والأصاغر؟ من ثابت نبي الله عليه الصلاة والسلام، قال إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. كبر الله، كل سامع ماذا سيقول؟ لا إله إلا الله. هذا المتفق المشترك بيننا وبين المرسلين، ما هو إلا لا إله إلا الله؟ قال عليه الصلاة والسلام، هذا بسند صحيح إليه، قال إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. إنما ماذا كان النداء؟ يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، هذا الذي أمر الله به المؤمنين والمرسلين. فإذا قلت أن هذا المشترك ليس من أصول الدين، واضح أخوانا؟ طيب النداء الرابع كان يا بني آدم، اسمع الأصول كلها أصول بالله عليك، يعني إذا رأيتني تكلفت بالله عليك قلوا لي هذه لم ندرك، إذا استحييت أن تقول لي تكلفت قل لي هذه لم ندرك، إذا يعني إذا استطعت قول، إذا استطعت أن تقول لي تكلفت قول. أما لا يعني لا نغر أنفسنا ولا تغر أنفسكم. النداءات الثلاثة أصول، خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا، يعني لاحظ المسجد والزينة وكلوا واشربوا، صار عندنا الطعام واللباس، اسمع، والصلاة. لما قال نوح لابنه ثم أتانا بها النبي عليه الصلاة والسلام، قال أوصيك بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء، اسمع، وبها ترزق الخلائق، ترزق طعاما ولا طعاما وكساء كل شيء. لما تكتسي الكساء فتقول الحمد لله الذي كساني ورزقني هذا الكساء، مش هيك يا أخوانا؟ فواضح أنها على أصول. النداء الرابع، ماذا كان الرابع؟ يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، اسمع، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كبروا الله، هذه في الأعراف. قبلها في الأنعام، وما أرسل المرسلين المبشرين والمنذرين، أن الله أرسل المرسلين المبشرين ومنذرين، اسمع، فمن آمن وأصلح، أن الله أرسل المرسلين مبشرين ومنذرين. فطلب وراءها فمن آمن وأصلح. في الأعراف قال: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، ما قال فمن آمن وأصلح، قال فمن اتقى وأصلح. أنتم قولوا أيهما أشد، آمن أم اتقى؟ ما هو لا يتقي إلا مؤمن، إنما المؤمن قد لا يتقي، ولا لا يا أخوان؟ آمن بالله ولم يتقي، إنما المتقي مؤمن لزامة شيء. ليه هون قال فمن اتقى؟ لا، لأنه قال إما يأتينكم رسل منكم، لاحظ، يقصونه. وقلت لكم في الدرس الفائت ومن قبله القصص تفصيل، فلما جاءت الرسل بالتفصيل كان المطلوب تفصيل شيء. فإذا جاءت الرسل ففصلت لك الدين لا يكفي الإيمان، عليك مفصل الدين التقوى. بينما لما جاءوا مبشرين ومنذرين هذا عموم، فمن آمن وأصلح، واضح. ففي هذا النداء الرابع في تفصيل، لأنه من يعني جوامع النداء، واضح أخواننا؟ فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بالتالي هذه النداءات من قبل العرش إلى بني آدم، بينة جلية، واضح أخواننا؟ ماذا أراد المليك؟ قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم ريشا، ولباس التقوى يعني اتقوا الله، ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما، نداء عظيم. الثالث: خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. الرابعة: فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تم الدين شيء إخوان. من حدثكم بغير هذا الكتاب وغير ما جاء به النبي فهو كذاب أخوان. من قص عليكم دينا ليس من وحي الله إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فالقاص شيطان. إذا قص عليكم تاريخ، قص عليكم جغرافيا بخص، قص دينا ليس من الوحي فهو شيطان. عندنا حديث عن نبي الله عليه الصلاة والسلام سأل أصحابه: أي الخلق أعجب إيمانا؟ تعرفوا هذا الحديث طالما حدثنا به، تذكروا؟ أي الخلق أعجب إيمانا؟ قالوا الأنبياء، قال لا، قالوا الملائكة، قال لا، قالوا الصحابة، قالوا نحن يعني، قال لا، قالوا فمن؟ قال اسمع، قوم يأتون من بعد يجدون كتابا من الوحي يؤمنون به ويعملون بما فيه. يجدون كتابا من ايش يا اخواننا؟ من الوحي. يعني طب وين يا اخواننا المذاهب والفرق واراء المشايخ والاجتهادات والاقاييس؟ لما لم يعبرها نبي الله؟ ليه يا اخواننا؟ ما ذكرها عليه الصلاه والسلام؟ لانه اعلم واعظم شانا من ان يجعل غير الوحي دينا. شك أخوان؟ قال كتابا من الوحي. ما هو كتاب الوحي؟ القرآن والسنة التي كتبت عن نبي الله عليه الصلاة والسلام، ما سوى ذلك لا عبرة فيه. قاله قائل: وما يدريك لعله رجع عنه حين أتته الغرغرة، وما يدريني. تعرف عن رجل كان له مذهب فلما كبر غير المذهب، لعله لو أجله الله 30 سنة أخرى غير المذهبين، وما يدريني. هل تعلمون أن نبي الله غير المذهب عليه الصلاة والسلام، أو أن الله بدل القول؟ قال: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، تمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماتي وهو السميع العليم. تالله لينزلن عيسى بن مريم لا يخرم من حرف نبي الله حرفة، واضح؟ هذا هو كتاب من الوحي. طيب أتمينا يا بني آدم، الآن يا بني إسرائيل. طبعا نداء الله لبني آدم نداء لبني إسرائيل من بني آدم. فوجدنا أن 3 نداءات بني إسرائيل، يعني 4 نداءات بني آدم كبروا الله، في الأعراف سورة السابعة على رأس الطوال في الأعراف. اسمع، ثلاث نداءات بني إسرائيل في البقرة، يعني لما فتحنا الكتاب ثلاث نداءات بني إسرائيل في البقرة، نداءات بني آدم متأخرة في الأعراف. فاللي بيظن أن الكلام إلى بني إسرائيل لا يعني شيئا مجنون. الآن ندخل في ثلاث نداءات بني إسرائيل، ولكن هذا بعد أن نتكلم في معنى إسرائيل. كم بقي؟ كبروا. وجب أن يعني أن نقرأ النداءات الأربع. كبروا، لأنك إذا قرأت النداءات الأربع كانت عونا لتعلم ما معنى إسرائيل. لا تستطيع أن تعلم ما معنى إسرائيل إلا من هذا الكتاب العربي المبين، أو من لسان النبي المبين عليه الصلاة والسلام، أو من إجماع أصحاب نبي الله عليه الصلاة والسلام. هذا لأنني لا أعلم أحدا من أقحاح العرب استدل على اسم إسرائيل من لسان العرب، يعني أن امرأ القيس قال، أو أن كعبا قال، أو أنه سمع أعرابيا يقول لابنه، مش عارفين. فبالتالي إسرائيل لا يستطيعون هم يقول لك هذه يعني حكاية كما قالوها. وأنا يعني أعيذكم من مثل ضلالة ما أخوانا إياك، حتى لما تنظر في معاجم اللسان فرق بين ما حكي تأصيلا وما حكي انتحالا متأخرا. يعني في المعجزة لما قلنا لهم هذه المعجزة صفصطة من كلامكم، قالوا أنه هي فلان في لسان العرب قال المعجزة هي الآيات، هذه التبست على ابن منظور حين التبس عليه ما لبستم عليه، على ابن منظور وعلى ابن فارس وعلى ابن سيدة وعلى غيره وعلى الفراء وعلى الزجاج جميعا، أن يأتوا من لسان عربي أعرابي قح كان في بطون العرب قال في الآية معجزة أو المعجزة. هذا الآن استدلال ببطون العرب. أما تأتيني بعدما يعني لبسوا على ابن منظور زي في صحيح مسلم، وهذه مهمة يا أخوانا، في صحيح مسلم مكتوب هيك، أنا قلت للناس أنه هذه المعجزة من كلامكم، قالوا لا هي في صحيح مسلم باب معجزات النبي. المعلوم عند علماء الحديث أن مسلما رحمه الله وفسح له في قبره ونور له فيه، أن مسلما بلغ من الشرف والعلم في هذه النبوة أن لم يبوب بين كلام نبي الله عليه الصلاة والسلام. يعني باب معجزات النبي ليست كلام مسلم، الإمام مسلم، الإمام مسلم لم يكتب هذه التبويبات، باب الإيمان، باب الجهاد، باب الإمارة، باب الصلاة، باب الحج، باب معجزات النبي، هذا ليست من عمل يدي، هذه كتبها ناس بعده أقحموها على الصحيح فلا يحتج بها. جيد. الآن ثلاث نداءات بني إسرائيل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، هذا النداء. النداء الثاني: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. النداء الثالث: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. طبعا لا يعني شيئا، يعني هذا السرد ثلاثا هكذا لا تعني شيئا، يعني عند الأعمى لا تعني شيئا، عند الأصم لا تعني شيئا. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. تذكروا مرة درستكم يا إخواننا أننا لا نعرف ربنا إلا بما عرفنا به نفسه بنعمته. تذكروا يا إخواننا درستكم هذا مفصل، لا نعرفه تبارك اسمه إلا بما عرفنا بما أرسل به مرسلي بنعمته. في سورة النحل قال تبارك اسمه الشيطان الرجيم عن الجبال أكنانا وسرابيلة تقيكم الحر وسرابيلة تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. شوف يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. هذه سورة النعم سورة النحل واضح. فكيف نعرفه؟ كما قال تبارك اسمه فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. هذه النعم نعمة الأمن ونعمة الطعام. فبما نعرفه؟ هل منكم من رأى؟ هل منكم من سمع صوته؟ أبدا. بما عرفنا؟ بما أرسل به مرسلي وقال لنا مرسلو إنه ربنا لا إله إلا هو بنعمته علينا. الإيمان نعمة، الهدى نعمة، الكساء نعمة، الأمان نعمة، الطعام نعمة. حدثوني بشيء فيكم ليس من نعم الله. العافية نعمة، السمع البصر كله. فبما عرفتموه هو يعني الشيء الوحيد الذي تستطيع أن تعرفه به. خلينا نقول عقلك نعمة. شو عقلك؟ عرفته بعقلك وحلمك شيخ أخوان، أليس هذا من نعمه؟ فلا نعرفه إلا بالنعمة، مش قلت نعرفه بالعقل؟ ما العقل نعمة شيخ أخوان. لا تبر الله. طيب هو بقي نداء في سورة طه، إنما اللي في البقرة يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبوني. بعدها يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. هذه مرتان ذكرها في البقرة هكذا، وأني فضلتكم على العالمين. في سورة الإسراء سورة بني إسرائيل قال الله ولقد كرمنا بني آدم ورزقناهم من الطيبات وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. أين قال هذا التفضيل؟ في سورة الإسراء بني إسرائيل. فلما قال مرتان فضلناكم على العالمين، هذا لا يعني أنهم خير العالمين، أمة النبي خير العالمين، إنما بنو إسرائيل بصريح الكتاب فضلهم الله على العالمين. طبعا هذا ليس تشريفا، هذا تكليف واضح. في سورة الدخان قال ولقد اخترناهم على علم على العالمين. ولما فضلهم على العالمين بغير علم؟ كل أعماله بعلم. ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. قال بعدها بآيتين كبروا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. فواضح السماوات واختارهم على علم، هذه من الحكمة الكاملة. فالذي لا يقرأ هذا لا يقرأ لا يعلم أخوان. فالآن لما نأتي نقول ما معنى إسرائيل لنعلم هذه الحكمة الكلية، أصل أم غير أصل هذا الآن أن تقف عنده؟ الآن بما تستدل؟ قال فلان وقال فلان اسم أعجمي الرحمن هذا بيته تبارك اسمه الرحمن. سمع أن كثيرا من علماء المسلمين كتبوا في الكتب أن الرحمن اسم أعجمي أصله الرحمن. سمع الله سمع الرحمن. مطلوب ألا ترفع عينك في هؤلاء كله، ولو جئت بألف بينة من الكتاب عندهم لا يحتج بالقرآن. زر ابن حبيش احتج على حذيفة الصاحب بالقرآن، سأل زر حذيفة سؤالا فأجاب حذيفة فأنكر زر التابعي، فقال حذيفة الصاحب بما؟ قال بالقرآن. سمعت أخوان؟ فكان المؤمنون يحتجون بالقرآن ولا يزال المؤمنون يحتجون بالقرآن. من ذا لا يحتج بالقرآن؟ من كان في قلبه مرض أقل شيء واضح. من ذا الذي إذا أتيته بالبينات استكبر وأنكر وخر عليها أصم أعمى؟ مين قال منافق؟ أحسنت تقول صوتك بس أتى من وراء. كبر الله. طيب الآن كم مرة وردت إسرائيل في القرآن؟ 43 مرة، 2 منها إسرائيل بغير بني إسرائيل، 1 منها بنو إسرائيل، الباقي بني إسرائيل. هذه الواحدة بنو إسرائيل واحدة فريدة، تعني شيء أنها فريدة؟ نعم، في واحدة. وأنا أحصي، جيت أنظر هذه الفريدة أين كانت؟ كبر الله، جيت أحصيها هذه الفريدة فوجدتها واسطة العقد. يعني هل إسرائيل، إسرائيل 43، عندنا بني إسرائيل بنو إسرائيل، آخر إسرائيل الاسم النبي، هات بني إسرائيل بنو إسرائيل، جيد، 41، المنتصف أنو بيكون بسرعة 21، وهذه انتبهوا لأخوة، يعني في ناس هذول تعون الإعجاز العددي، هذول بشعوذوا إخواننا، يعني بيقول لك أن صورة الحديد، هذا من إعجاز العددي عندهم، صورة الحديد أنه الوزن الذري للحديد 57، وأنه سبحان الله صورة الحديد في القرآن 57 وهي المنتصف. سامع أخواننا؟ سامع؟ بيقول لك أن صورة الحديد جاي في منتصف القرآن، هذا غش أخوان. ليه؟ هذول 10، نصف 10 كم؟ بسرعة، 5، صح، أني 5 هاي ولا هاي؟ ليش اليم؟ فاللي قال نصف 10 5، أني 5، هذه 5، هذه 5، فإذا قلت لي هاي، هذه قبلها 4، هذه بعدها 5، فنصف 10، اسمع هذول هاك، اسمع هذول 7، نصفهم 4، صحيح، هذا قبله 3 وبعده 3، صحيح، واضح. فنصف الـ يعني 41 اسما، نصفهم 21، فبنو إسرائيل بني إسرائيل المنتصف 21 بنو إسرائيل، هذه العقدة، هاي اللي جاي الواسطة، هي اللي فيها اسمع شهادة فرعون، آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. تلاحظ شهادة فرعون ليست كشهادة أحد من بني إسرائيل ولو كان صديقا، شهادة فرعون، شهادة فرعون هو اللي قال آمنت به بنو إسرائيل. هذه وين كانت أخوان؟ في سورة يونس. وطبعا يونس قلت لكم هذه سورة التحقيق، بينت لكم إياها من قبل، هي هذه السورة على التحقيق الذي يؤانس فيه العبد أمر ربه، غير عن أنه يعلم ويرى، يؤانس كما آنس فرعون الموت وآنس الإيمان وأبى الله. كبر الله. فبالتالي من هذا الكتاب وكلام النبي نستطيع أن نعلم يا بني إسرائيل، في الدرس الفائت ختمت لكم أنه لازم أن يكون إسرائيل من إسراء، لأن بعضهم قال هي من أثرة، لأجل ذلك صاروا إلى العبد، والعجيب هذه إسراء من أسرى يسر، وليست من أسرى يأسر أسرى، هي من أسرى يسر إسراء، تختلف تماما إخوانا عن أسرى يأسر أسرا، تختلف تماما، هذا ليس هذا الباب البتة. ثم ستتعلم أن الإسراء لا يكون بالنهار، أسر بعبادي ليلا والليل إذا يسري، قد يقول قائل هذه يسري وليس يسري، لا، يسري ويسري باب واحد، القراءات المتواترة أن أسري بعبادي هذه من الرباعي، أن أسري بعبادي هذه من الثلاث، فأسري يعني لما قال والليل إذا يسري أصلها من سرى يسري وأسرى يسري، فهذه رباعي ثلاث. فالآيات التي قال الله فيها للنبي لموسى وللوط أسري بعبادي نفسها تقرأ أن أسري وأن أسري، علماء اللسان يفهمون أن أسري من الرباعي، أن أسري من الثلاثي، يعني أن اعمل أصلها عملة، هذا من الثلاثي. أن أقبل من أقبل، هذا رباعي. أن اقبل هذه من قبلة، واضح؟ ثلاثي ورباعي. هاتان سرى يسري، أسرى يسري باب واحد معروف، زي سقى يسقي أسقى يسقي. القرآن يتكلم عن الثنتين، نسقيكم مما في بطوني، هذا من الثلاثي من سقى، نسقيكم مما في بطوني، هذا من الرباعي من أسقى يسقي، واضح؟ فسرى يسري أسرى يسري كلاهما على باب واحد على لزام الليل، والليل إذا يسري أسري بعبادي ليلا، واضح؟ طب ليه، ماذا يعني هذا أسرى ليلا ولا لا يسري ليلا؟ كل هذا الاستجماع لازم لتعلم ما معنى إسراء، لتعلم ما معنى إسرائيل، لازم. واللي يبحث عن إسرائيل في باب، في باب جعلنا منهم القردة، في باب القرد، هذا قرد يا أخي، هذا تبحث عنه في باب قردة والتقريد والمسكنة والخسأ